الطبعه الثالثه ولم يصح عادته بس ما جاء احد يعلمهم في رياضه خلاص ان شاء الله موكل شلون اي والبسام الشيخ عبد الله اي قصدكم انتم فيني الشيخ علي الصالحي لا بعضهم الشيخ عبد العزيز السلمان كاتبين توفي كذا الا شفتها على اول مره والشيخ كل طبعا مثل الاولى بالضبط يعني اي ما تغيرت ترجمه يا حياته بس شيخ صالح عثمان شيخ عبد الله العايض الشيخ هي على الطبعة الأولى أقول ما تغيرت لأن حتى هو متى الطبعة الأولى كم 21 أي حتى كل هذا ولا توفوا يمكن شيختك الشيخ علي الصالحي وين توفي عام تقريبا 15 الشيخ عبد العزيز سلمان تقريبا عام 19 و18 صحيح الشيخ عبد الله بسام بعد شوف الآن كاتب الشيخ علي بن زامل السليم 18 مع أن الشيخ علي الصالح مات قبله عموما إن شاء الله أقول ينبهون على هذا إن شاء الله نعم نعم القسم الأول أو العادة الغالبة أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك فتارة يعمل بالأصل كذا أصل. حط ألف باء الباء هذه حطها الميم باء فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر صارت بعيدة باء آخر الشيخ بس الأغلاط ها؟ يعني بآخر الكتاب كثرت الأغلاط ايه أوله فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل وتارة يخرج في المسألة خلاف فهذه أربعة أقسام القسم الأول ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية وهو قول من يجب العمل بقوله وله صور منها شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم بانتقال ذمته بدين أو غيره نعم يقول هذه القاعدة إذا تعارض الأصل والظاهر نظرنا إن كان الظاهر حجة يجب قبولها قدم على الأصل كان الظاهر حجة شرعية يجب قبولها قدم على الأصل يقول منها قسم الأول ما ترك فيه العمل بالحجة بالأصل للحجة الشرعية من هناك أصل لكن ترك لأجل الحجة منها شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم بانتقال ذمته بدين براءة ذمته الأصل أن الدين ها ثابت فإذا شهد رجلان ببراءة ذمته منه ترك الأصل لماذا؟ للحجة الشرعية طيب يقوى منها إخبار الثقة أن كلبا ولغ في هذا الإناء كلبا ولغ في هذا الإناء وبدخول الوقت شوفوا لها نعدلناها قبل شوف الحال مكتوب الحالة الأولى ها؟ الحال مكتوب الحالة الثانية هي الحال الأولى الحال الثانية الحال الثالثة يعني التاء هذه تحذف تضح لكم ها؟ لا لا الحال مؤنثة مذكرة اللفظ مؤنثة معنى ثلاث حالات صحيح لا الحال مذكرة اللفظ مؤنثة معنى من هذا المعنى مؤنث واضح ولا تقرأ واضحة عندنا هي خلاصة بس عدلوا اللي قلت لكم الحالة الأولى أن تكون الفرقة بموت الحالة الثانية أن

أي هذه جميع. أي نعم. والآية ها؟ والآية وش الآية؟ المتعة. هذه غير المتعة واجبة لكل مطلقة، يعني المتعة بالإضافة إلى المهر. نعم. القسم الثاني أن يكون الطلاق بعد الدخول فلها المهر كاملا، إما المسمى إن كان أو المثل. وأما النكاح الفاسد فالصداق فيه إما ساقط أو مستقر، فيسقط بكل فرقة قبل الدخول مطلقة ويستقر بالدخول أو الخلوة. وعن أحمد رواية لا يستقر بالخلوة اختارها المصنف والشارح، وهي أصح لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير لا لا مصنف والشارح المقنع ايه من قدام الموفق والشارح ابن ابي عمر موفق والشارح ابن اخيه ابن ابي عمر لو ابدلت الشيخ بالموفق ها لو ابدلت بالموفق ايه طيب احسنت احسن وعن احمد روايه اختارها الموفق والشارح معروف لدى الشارح اختارها في المقنع لا الموفق اختارها الموفق والشارح معروف إذا قلت الشارح ابن أبي عمر نعم الشرح الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم تنبيه تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى نعم ولم يسمى لها مهرا ولم يسمى لها مهر لا ولم يسمي ولم يسمى لها مهر أحسن بناء المفعول هذه ليت أنا نفتي تروح هنا سلفنا ها ولا ينافر ها أقول هنا مكتوب تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر هي مكتوب مهرا وفعل منصوب ونصب الألف زائدة هي ألف اللي فوق بس هي ألف اللي فوق تنبيه تنبيه تجب المطلقة لمن طلقت قبل ولم يسمى سمى الياء تحذف مجزوم أي طيب يسمى لها مهر عندك مهرا اي احنا نقول الالف ذي دحدرت من فوق ها وش تنوين سلمى بين الغشيل الالف ها اي تحذف فيه تحذف الالف لها ومسمى لها مهر تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر او سمي لها مهر فاسد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المتعة واجبة لكل مطلقة طيب هذه إن شاء الله لأن نعيد طبعها مرة ثانية يبيلها نقطتين أو سمية ها؟ أو سمية أي أو سمية أقول لأن إن شاء الله نعيد طبعها عشان توزع إن شاء الله مرة ثانية خلاصة هذه خلاصة ما يتعلق بالصداق متى يستقر ومتى لا يستقر طيب نكمل القواعد يقول رحمه الله ومنها إخبار الثقة أن كلبا ها؟ خطأ منها شهادة عدلين ببراءة ذمته من علم باشتغال ذمته ها؟ باشتغال اي باشتغال اشتغال او اشتغال من علم اشتغاله اشتغال اي اشتغال قضينا وين انت ما ها ها فلا هيس اي بسببين بيسال سببيه او لعوض ولعوض يعني عوضا يقول منها شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين من علم ذمة اشتغاله بدين الأصل بقاء الدين بقاء الدين

فهنا تعارض أصل وظاهر. الأصل أن من بيده الإمامة أنها له، هذا الرجل عليه شماغ وبيده شماغ، وآخر يلحقه يقول أعطني غترتي هو أصلع. فنقول هنا الأصل أن من بيده الإمامة أنها له، لكن الظاهر أنها لمن؟ نعم للأصلع. ولهذا قال العلماء هنا حينئذ يحلف الآخر الذي هو الذي ليس الإمامة يحلف ويستحقها إعمالا للظاهر. لماذا؟ لأن الظاهر الإنسان ما يمكن يمشي بعمامتين، عمامة في على رأسه وعمامة في يده. مثله لو نعال عليه حذاء وبيده حذاء يقول أعطني حذائي، هل مثل ذلك؟ طيب وإن كان جديدا الذي معه ها كيس جديد بكيس ها قرين على ماذا؟ على أنه اشتراه. إيه كان يقول كل واحد عند بائع الأحذية يفسق نعاله، كل من طلع قال أعطني حذائي. هم فهمتم؟ هذا كذا سليمان شلون؟ أي وإن كان ذاك يقول أنا والله ضاعت نعالي وسرقت عند المسجد وجيت أشتري وأنت أخذتها. طيب نقف على هذا إن شاء الله تعالى. ها؟ كيف؟ أي يمكن هذا معي أريد أن أذهب إلى المخزن.